هم الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهذا من جهل الإنسان، لأن الإنسان إذا تأمل من أعطاه هذا الفضل؟ الله عز وجل. طيب اسأل الله الذي أعطاه. ولهذا قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. اسأل الذي أعطاه أن يعطيه. أما أن تتمنى زوال نعمة الله عليك أو أن تكره ما أنعم الله به عليك فهذا من سفهك ومن تخلقك بأخلاق إخوان القردة والخنازير اليهود. أترضى بهذا؟ لا. إذن إذا رأيت أخاك اضم الله عليك بتميل في الحفظ أو في الفهم أو في الحرص فقل اللهم كما أنعمت عليه فأنعم عليه. ألسنا نقول في الشهود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني كما منت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالصلاة عليهم فمن على محمد وآله. فهكذا خلق طالب العلم، خلق طالب العلم يجب أن يكون متخليا عن الحسد قليله وكثيره. وأظن أن الوقت انتهى وقت اللقاء، ونؤجل إن شاء الله إلى اللقاء القادم حتى نكمل هذا البحث لأنه مهم. ونتفرع الآن إلى الأسئلة، فنبدأ بأسئلة الضيوف فقط. من اليمين أصبر، عندك سؤال؟ أطلع. الشيخ أنا عندي أيتام وعندي موانا كثير، وبعدين أتعب فيها محسي أغوار وأتعب فيها من كيسي أغوار وأسوق سيارات وحلال وموال وهم صغار أكبر من 14 ويحل لي فيها شيء ولا ما يحل. أنت محتاج؟ ما الله يعلم الحال ويدي عارف. على كل حال قال الله عز وجل: فمن كان غنيا فليسافر ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأرى أن تذهب إلى القاضي وتأخذ الولاية الشرعية، كان عندك شيء تأخذ الولاية الشرعية وتقول للقاضي: افرض لي شهريا أو نسبة من المال حتى لا يلحق أحد بعد ذلك. أخشى إذا كبروا قاموا يطالبون في الولاء أين أموالهم. فخذ ولاية شرعية من القاضي واجعله يفرض لك أجرة شهرية أو بالنسبة. الشيخ أطال عمرك لحاطمي على الولاية هو أتسمي بك. خلوا أكتشاف ابن مبارك تقل ما مدام نقل معناه جاب ذلك. الله أرسلني عليه في الرحب اللي بدأ له هل يقلح عليك؟ في الرحب بن الحبيب وما يقول اخرج لا تجين ولا خرق كن نرحمه ونقول يكتب لي جهال خير بما يريد، يكتب لي بما يريد. ما هو قريب ما خرق أما كم نرمش على أخوك؟ اليوم حل سنة طيب نعطيك شهر نحن موجودة. فضيلة الشيخ، القصة القصيرة كانت أو طويلة والمسرحية يكون فيها ذهاب ومجيء وقيام ونوم واستيقاظ، هل وهي تعتمد على الخيال هل تجوز؟ هل يجوز للمدرس أن يكلف الطلاب بقصة قصيرة أو طويلة؟ وهل أرى أن القصة إذا كانت تعالج مشاكل ولم تنسب لشخص معين حتى نقول انها كذب ان لا باس بها، لان ضرب الانسان للاعتبار ليس به باس. السلام عليكم ورحمه الله. اشهد الله على محبتكم يا شيخ. سؤال حفظك الله، انا موظف في شركه ويراسني شخص كافر، و صباح حين أذهب إلى العمل يكون قد وصل إلى العمل قبلي، فهل لي أن أسلم عليه وأبدأه بالسلام

الذين آمنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل المعراج في الصباح والمساء بكرة وعشية، وكيف يصلي لا أعلم، الله أعلم. هل كان باجتهاد منه عليه الصلاة والسلام؟ الله أعلم، ولا شك أنه باجتهاد أو بوحده، سواء باجتهاد أو بوحده، إن كان بوحده فهو منسوخ، وإن كان باجتهاد فقد تبين الشرع. نعم خلاص أنت جواب غادة القاضي على الزكاة، أموال اليتامى عليها الزكاة. نعم إذا كان من الأموال الزكوية. نعم ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيارة النساء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعض العلماء أنها ليست زيارة، لأن بيننا وبين قبر الرسول ثلاثة جدر، وزيارة الميت الذي يقف هي التي يقف الإنسان فيها على قبر، وعلى هذا فلا تعتبر زيارة. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما أعلم في قوله إن المقبرة المحجر عليها أو التي بينك وبينها جدار لا يعتبر زيارتك لها زيارة من وراء الجدار. وبهذا أجاب بعض أهل العلم عن قول الفقهاء رحمه الله تسمي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى للنساء، قالوا إن هذه ليست زيارة حقيقية، لأن بين الواقف خارج الحجرة وبين القبر ثلاثة جدر. أما عرفا فإنها تسمى زيارة لا شك، ويقال المرأة زارت قبر النبي. لهذا نرى أن من الاحتياط أن لا تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تكتفي بالسلام عليه ولو من بعد، لأن الله تعالى قد وكل ملائكة كراما أمنا يتلقون السلام من الأمة يؤدونه إلى يبلغونه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يا فضيلة الشيخ ما حكم نفس الأشرطة؟ أما زيارة المرأة للمقابر الأخرى فهي حرام، بل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، إلا إذا مرت بالمقبرة ووقفت أمام القبور وجاءت فلا بأس، لأن هذه لم تخرج من بيتها للزيارة فلا تدخل في الحديث. فضيلة الشيخ ما حكم نسخ الأشرطة التي حقق الطبع حقق النفس المشهورة؟ الذي أرى أنه إذا نسخ الإنسان لنفسه فقط لا لتجارة فلا بأس، يعني هذا لا يضر. أما الذي ينسخها لتجارة ويوزعها فهذا عدوان، هذا يشبه بيع المسلم على بيع أخيه، وبيع المسلم على بيع أخيه حرام. نعم الشيخ أحسن الله إليك، كثير من الناس يقول أنتم تقول لا يجوز كثير من يقول يا الله وهو يعمل ما يناقضها، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال إن الله خالص من قلبه دخل الجنة، فكيف يرد عليهم هذا الشيء؟ يرد عليه بنفس الحديث يرد عليه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أتظن أحد يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولا يعبد الله؟ لأن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فهل يمكن أن يكون الرجل يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولا يصلي وهو يعلم أن تبعث الكفر؟ هذا لا يمكن، فالحديث يرد عليه، وإلا لكان المنافقون إيش أسأل لكان ما تكون الجنة ما يدخل النار، يعني هو يقول لا إله إلا الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قيدة في هذا فإننا نقول لا يمكن لإنسان يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه إلا ويصلي. ترى أصحاب البناء في موسى الله عليك اليمين مرة واليسار مرة بعد مرة. نعم نعم. يوجد إيش؟ لدينا بنك إسلامي نعم. من بين كثير من البنوك الربوية الواضحة، وهذا البنك له هيئة شرعية تفتي في حل أعماله التجارية والبنكية، مع أنه معاملات تجارية واسعة حتى تقع على كثير من البنوك. ومن هذه المعاملات أنه يتعامل بالعطاء والسيارات والأثاث والأمور البنكية المعلومة من الحوالات وغيرها. ولكن من هذه الأمور البنكية أنه يتعامل بمعاملة بطاقة الائتمان التي تسمى بالفيزا في كل صورها. وقد أفتى بعض العلماء المعاصرين الذين نسبوا في دينهم بحرمة هذه المعاملة، فهل يجوز لي أن أودع مالي في هذا البنك وهو أفضل موجود والحاجة تستدعي أن أودع المال في هذا البنك، وفي كل سنة قبل الشيء تكون هناك قضاء على هذا المال من عموم المعاملات التجارية؟ فهل لي أن آخذ هذه الأرباح التي تأتي سنويا أم أتركه له أم أتصدق من بعضه بناء على أن الحكم للغالب، فإن غالب أعماله حلال؟ أرى أنه لا بأس أن تودع دراهمك في هذا البنك، ولا سيما أن له لجنة شرعية تطلع على المعاملات. لكن ما شككت فيه فالورع أن تتصدق به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأهله. فما دمت محتاجا إلى أن تضع فلوسك في هذا البنك فضع، وإذا أتاك الربح فالورع أن تتصدق بما ترى أنه من الفوائد الربوية. لا ما تتكلم، لأن هذا غير متيقن. نعم. هذا التفريق. فضيلة الشيخ، نحن نعمل في شركة. إيش؟ نعمل في شركة وفيها نسبة من الكفار، فهل يجوز الدعاء على أعيانهم؟ الكافر ادع الله له، لا تدع الله، قل اللهم اهدنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أعيان قوم من المشركين فنهي عن ذلك. قل اللهم اهدنا، والله قادر أن يهديهم كما هو قادر على أن يعاقبهم. وهداية وفضل لنا من عدم الهداية، فادع الله له بالهداية. لكن لا تدع الله له بالرحمة لو مات، لأنه يحكم على الإنسان أن يدعو لكافر بالرحمة أو بالمرض جماعة. بل من دعا لكافر مات على الكفر برحمة أو مغفرة فقد خالف في هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لأن الله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب الله تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعد إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم الأول حليم. نعم. لكن حكم الدعاء عليه ما يجوز، لا يجوز إلا إذا بارز بالكفر وآذوا المسلمين فنعم، لكن تدعو عليه بشيء يظنهم في الدنيا وبشيء يظنهم في الآخرة والله عنهم مدى الله في الدنيا لا بأس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على قريش حين آذوه فقال: اللهم اجعلها على المسلمين كثني يوسف، فأصيبوا بالجد والقحط. يا فضيلة الشيخ، إني لا أملك بالله والله يعلم ذلك، وقد أوصاني أحد الإخوان بعرض هذا السؤال عليكم حفظكم الله. والسؤال هو: مات إنسان عن أم وزوجتين وبنين وبنات، وقد قسم المال بينهم وأخذ كل واحد منهم حقه المقدر شرعا، والسؤال أنه بعد ذلك تزوجتا الزوجتان، ثم بعد ذلك حصل الورثة على مزرعة باسم الميت، فهل ترك هاتان الزوجتان اللاتي تزوجتا؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. إذا ثبت أن الضعفين كانت ملكا للمتوفى فلهما نصيبهما، لهما الثمن جميعا، لأن حق الزوج من الميراث لا يحضر إلى تزوجه. ندرس في مدرسة وقت راضي حتى الساعة 23:25 وأين أنتم؟ يدخل الوقت الوقت 23 يدخل الوقت الوقت يكون داخل الساعة 23 لا لا لا المهم أنكم تصلوا بعد دخول الوقت بعد دخول الوقت الساعة 23 يكون الوقت يعني نخرج من الطول جميعا نعم بعض الطلاب يخرج من الوقت من المدرس يخرج من الوقت بأسهم جماعة غير الوقت اللي حدده المركز خرج هل فعل هذا جائز يخرجون يصلون من المدرس في المساجد يصلون في المساجد يخرجون جماعة نعم المسجد فيه حوالي 6 جماعات والجماعة الرسمية ما هذه بركة الرسمية يستدعي الجواب عليها أن يأتينا ورقة كتاب من المدير مدير المركز حتى نبين له كافر ما يجي لأنه ما حد يجي حتى لو قلت إنه هذا حرام مثلا وأن تأخير الصلاة لكثرة الجماعة والاتفاق أفضل يعني هؤلاء يريدون أن يتعجلوا في أول وقت ترى فجر لكن إذا كان في تأخيرهم لآخر الوقت أول عدم الشذوذ والثاني كثرة الجمع فهو أفضل خروجهم مبل للمحافظة على الوقت يكون لأسباب الوقت ما ينتهي لا أنا وقت العصر إلى أن يبقى على الغروب نصف ساعة أنا أقصد خروجهم من الفصول على أساس يطلعون من المحافظة لا أرى خروجهم من الفصول أرى أنهم يبقون ويصلون مع إخوانهم ويدعون الشذوذ ويقومون بالحصة الواجب عليهم الحصة هذه واجبة عليهم نعم يوجد أعمال إيش؟ أعمال الرافدة الوافدة نعم سلم على ما تظن أنه فمثلا إذا كانت العمالة هنا في هذه الشركة أكثرها مسلمون فسلم إذا كان أكثرها كفارا فلا تخل لكن بعض العلماء يقول إنك إذا قلت صباح الخير أو مرحبا بفلان فهذا ليس بالسلام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأون بالسلام والسلام دعاء بخلاف مرحبا بفلان أهلا بفلان فهذا تحية ولكنه ليس سلام فإذا خفت أن يكون مسلما ويقع في نفس الشيء فقل له مرحبا بفلان وحينئذ لا تقع في مرحبا حتى لو تبي أنه كافر لكن هل تقول هل أنت مسلم أسلم عليك ولا كافر ولا أسلم أسألك لا أدري هذه كلمة يعني غلط نعم اللي بعده حفظكم الله لا تجد قوما اسم الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا تود الكافر ألم تعلم أن إبراهيم وقومه قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله تمم الآية كفرنا بك وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده المسألة النهائية لا يقع في قلبك مودة لهم أما مداراتهم مع كراهتك في قلبك مداراة هذا شيء آخر أما توقفهم أو تداهمهم وتأثر لهم أنهم على دين وأنه لا حرج عليهم إذا استمروا بما هم عليه هذا علم الحق نعم. أو النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وصفه ربها في الميتة أن ميتة سمك الدهر أو الحوض أو البركة طاهرة. أي نعم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوضوء بماء البحر هو ماء الحل ميتة يشمل كل ميتة كل ميتات الماء كل شيء لا يعيش إلا في الماء فميتته طاهرة هذا الظاهر سواء كان في بركة أو في نهر أو في غدير أو غير ذلك كل شيء لا يعيش إلا في الماء فإن ميتته طاهرة أفهمت؟ يغلى فيها جانب الحظر لا بد من ذكاء أن يعيش في البر والبحر لا بد من ذكاء الشيخ فيها واحد جمع إخوانه من الدراسة ويقول إن فيها نظريات وما تصل الكفر لنزول المطر ودوران الأرض إلى غير ذلك فهو يمنع إخوانهم ماذا نرد عليه لكن يا إخوان الذي يقرأ الكفر وأرى الكفار هل يعتبر كافرا؟ لا يعتبر في القرآن وقال إن كفر من هذا إلى يكون الصراع وأعانه عليه قوم آخرون هذه نظريته ألسنا نقرأها في الصلاة ونتعبد الله بقراءتها فمعرفة نظرية الكفار إذا لم ينبه الإنسان إذا كانت مخالفة الشريعة ليس به بأس فنقول لهذا الرجل جزاك الله خيرا أنت محسن مناوم طيب لكن لا تمنع إخوانك من الدراسة دعهم يدرسون ينفعون أنفسهم وينفعون غيرهم إذا خرجوا الآن يا أخوانا هل يمكن لأحد مهما بلغ علمه أن ينال تدريسا في جامعة أو في مدرسة إلا بشهادة؟ عجيب لا يمكن وإذا كان لا يمكن كيف نصل إلى هذا؟ كيف نصل إلى تدريس الناس؟ كيف نصل إلى أن نكون مدرا موجه الناس الخير؟ إلا بالشهادة ولذلك من طلب العلم من أجل للشهادة لأجل أن يتوصل إلى أمور قيادية من تعليم أو غيره فإن نيته سليمة ما فيها دخل ها؟ ما ننكر خلنا نقرأه مسلمان ونعرف الباطل لنرده ثم نحن ما دخلنا المدرسة عشان نقرأ النظريات دخلنا عشان نقرأ القرآن والحديث والتوحيد والفقه أفهم؟ هذا الشيخ شخص أجريت له عملية في الفك في فكه فاضطر إلى حلق جانب لحيته الأيمن فهل بعد العملية يجوز له حلق جانب لحيته الأيسر لأن فيه تشويه؟ شان تفريها يعني؟ إيه نعم لا ما لا يجوز والناس إذا عرفوا أن أثر العملية أثروا هذا بالنسبة للناس أما بالنسبة للرب عز وجل فهو عالم يبقيها وإن شاء الله هذا الذي حلق اليوم ما يمضي شهر إلا وقد تكامل النمو لكن تبقى غير مستوية اللحية ولا تبقى على ضروع وش تسوي الأول بعيدا عن الخطيب مجلس الصف الثاني قريب من الخطيب لانتباه الخطبة والتركيز مع الخطيب. نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم. النداء يعني الأذان. وهذا عام. فنقول كن في الصف الأول. وإذا كنت تحب أن تقرب من الإمام من أجل خطبة. فكثير من الناس الآن نشاهدهم يكون في الصف الأول ثم إذا جاء الخطيب قام وصار حول المنبر واستمع على أن الآن ولله الحمد في المساجد غالبها مكبر الصوت في كل جهة يسمعه الإنسان تماما فالمهم أن السنة تكميل الصف الأول فالأول بكل حال لكن هنا شيء آخر يعني ينبغي التنبيه عليه هل الأولى أن أحافظ على اليمين يمين الصف ولا بعد عن الإمام أو إذا بعد اليمين صرت مع اليسار. أجاوب الثاني، بعض الناس يقول الأيمن أفضل بكل حال ولو كان في طرف الصف ولو كان الأيسر ما بينه وبين الإمام إلا واحد، وهذا غير صحيح. الأيمن أفضل من الأيسر مع التساوي أو التقارب، أما إذا بعد الأيمن فإن الأيسر أفضل لدنوه من الإمام ومن أجل أن يتوسط الإمام في الصف. وما أظن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءوا ودخلوا المسجد أكملوا أيمن أولا ثم جاءوا وغدعوا بالأيسر، ما أظن هذا، أظنهم يريدون أن يقربوا من الإمام. نعم. شيخ، رجل من الله عليه بالاستقامة وكان يحلق لحيته عند حلاق بالدوس، بعد ذلك طالب الحلاق بالماء، هل يعطيه ولا؟ يعني عن بعد الدين ثم من الله عليه وسلم لا يحق له. طيب، والآن طالب الحلاق بالماء يعني يعطيه مال، ما يكون عمل تعب ولم يجبر هذا الرجل على حلق له، فيعطيه ماله نظير عمله. نعم. وقد يقال مثلا انه لا يعطيه المال ولكن يتصدق به، لكن سوف يطالبه الحلاق ويؤديه بالشرط، خصوصا اذا كانت الاجره كثيره، بان يكون حلقه في الشهر مره تكون في السنه كم؟ 12. نعم. السلام ان يعطيه ويقول ترى هذه حرام عليك، يكفي. نعم. من أين نحن؟ مش الأشكال؟ اعلم بارك الله فيك أن صفات الأفعال ليس لها حد، كل ما دل على الفعل فهو جائز، ولهذا نقول مثلا اعتنى الله بكذا وكذا، اعتنى الله بكذا وكذا، حث على كذا وكذا، مع ان هذا بهذا اللفظ ما ورد، لكن افعال الله ليس لها منزل، وكل شيء يضاف الى الله من الاخبار عن افعاله كله صحيح، الا اذا تضمن معنى فاسدا فهذا يمنع منه. فلابد أن نقول إن الله هو الزارع لهذا الزرع بمعنى أنه المنبت له، أو نقول إن الله رفيق مع أن الرفيق يقرب أن تكون من أسماء الله. أفهمت؟ مثلا إذا الله أجر الوالد، الله أجر الوالد، أين ما في القرآن أن أجر فعل، لكن هذا صحيح لأن الوادي جرى بأمر الله. نعم. هل الأسماء ما ورد به الشرع، ما ورد به الشرع، والصفات قسمان، صفات ذاتية هذه ليس لنا فيها تدخل، لا نثبت إلا ما ثبت بالشرع، ما ثبت بالشرع، وصفات فعلية هذه ما لها منزل، كل شيء في الكون فهو بفعل الله عز وجل. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.